هو بهذا المرض يعني. قوله أتاني رجلان، أتاني رجلان، وقع في رواية أبي أسامة قلت وما ذاك؟ قال أتاني رجلان. ده هي عائشة بتقول له إيه هو يعني ده اللي حصل إزاي يعني، أو زي إيه، أو كيف كانت الإجابة؟ فقال أتاني رجلان، بيّن يعني وضح النبي وشرع في بيان ما حدث له صلى الله عليه وسلم في كيف أن الله عفاه من هذا الأمر. إيه اللي حصل بالضبط؟ حصل إنه جاءه رجلان، جلس واحد عند رأسه واحد عند رجله، ثم قالوا كذا وكذا الكلام اللي هو في الحديث. ووقع في رواية معمر عند أحمد، ومرجع ابن رجاء عند الطبراني كلاهما عن هشام أتاني ملكان. وده برضو فيه جواز تسمية الملائكة بالإيه؟ بالرجال. وده يتنافى مع مذهب الكفار من إيه؟ من تسمية الملائكة بالإناث. يعني صح أنك تقول جبريل رجل، لكن لا يجوز بحال الأحوال أن تسمي الملائكة إناث. واضح؟ أتاني رجلان، وفي رواية أتاني ملكان، وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة جبريل وميكائيل. وإن كان كل في بعض الروايات أشارت إلى جاءت باسم جبريل وميكائيل إشارة، لكن الرواية اللي صرحت بأنهم فلان وفلان رواية منقطعة. نعم أيوة ماشي، بس هما سماهم كده. لا ما أنا فاهم، بس ما قالش على هيئة، على هيئة دي ما قالهاش. ليه؟ لأن أصل هما لم يرى، لم يأتيا ظاهرين زي ما احتفل في الروايات، لم يأتيا ظاهرين، وإلا كانت شافتهم عائشة. مش هما شافوا جبريل لما أتى في هيئة رجل في حديث الإيمان ولا ما شافوش؟ طيب لا هنا ما شافتوش عائشة، ولذلك قال لها أشعرتي؟ لا جم على أية ملائكة وهو يعرفهم، جاءهم على أية ملائكة، لكن هي ما شعرتش بهم، ولذلك جاءهم كما يأتوه في سورة الوحي لا يراهما إلا هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو في الرواية هنا قال لها إيه أشعرتي؟ لأنه كان عندها في الحجرة صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. قوله فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، لم يقع لي أيهما قعد عند رأسه، لكنني أظنه جبريل لخصوصيته به عليهما السلام، أي على الملائكة جميعا أو عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم وجدت في السيرة للدمياطي الجزم بأن جبريل، لأنه جبريل في الرواية، قال لأنه أفضل، أفضل ملائكة على الإطلاق، وده صح مصرح به. ثم وجدت في حديث زيد بن أرقم عند النسائي وابن سعد وصححه الحاكم وعبد بن حميد، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، معذرة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل فقال، شوفوا بالك الرواية هنا بقى إيه، فأتاه جبريل، ما قالش بقى اثنين وكذا وده عند رأسه، لكن أتاه جبريل، فكأنه خص جبريل بالذكر وبالكلام، لأنه هو اللي قاعد عند رأسه وتكلم معه، لأنه هو قاعد عند رأسه ليه؟ يريد الكلام معه ويسأله عن حالته، فصرح بأنه إيه؟ جبريل عليه السلام. فقال إن رجلا من اليهود سحرك، طبعا يأتي من إيه؟ بأمر الغيب من عند الله، عقد لك عقدا في بئر كذا. فدل مجموع الطرق على أن المسؤول هو جبريل والسائل ميكائيل، والسائل ميكائيل. قوله فقال أحدهما لصاحبه، في رواية ابن عيينة، يعني اللي حصل انه اللي قاعد عند رأسه واحد عند رجله، اللي عند رجله سأل عن الذي عند رأس، ما بال الرجل؟ قال له مضبوط، ده في ايه؟ في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فجأوا الخطم بعض، فكان ذلك وحي للنبي صلى الله عليه وسلم ان علم ما اصابه وعلم اين السحر الذي وقع له صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن عيينة الاتية بعد باب، فقال الذي عند رأس للآخر، وفي رواية الحميدي فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي، وكأنها أصوب، إنه اللي ابتدأ الكلام الذي عند إيه؟ رجله. وكذا هو في حديث ابن عباس عند البيهقي، وقع بالشك في رواية ابن نمير عند مسلم. قوله ما وجع الرجل، ما وجع وما وجعته كده وكده، ما وجع الرجل، ما وجع الرجل، كذا الأكثر. وفي رواية ابن عيينة ما بال الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هما بيسألوا بعض. وفي حديث ابن عباس عند البيهقي ما ترى، زي ما انت، وفيه إشارة لأن ذلك وقع في المنام، في إشارة إن ذلك إيه؟ وقع في المنام، إذ لو جاء إليه في اليقظة لخاطباه وسأله، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه نائم وعند رأسه رجل وعند رجله رجل، وسأل الذي عند رجله الذي عند رأسه ما بال الرجل، قال له كذا وكذا وكذا وكذا، فعلم النبي من تلك الرؤية حالة واضحة. يبقى الحديث كفمو نعم لا لا أشعرتي أني قد استفتيت الله فأفتاني، واضح للنفس اللي هو كن هو قال لها إني استفتيت الله فأفتاني، ثم بين لها كيف جاءت الإجابة، والإجابة تأتي في صور كثيرة، زي ما أنت تقول إن أنا استخرت ربنا سبحانه وتعالى ثم أتاني رؤية فرأيته، ومش الأصل ترى رؤية، لكن ممكن ترى رؤية معينة تدلك على شيء معين، وممكن ما يحصلش حاجة خالص، فاهم؟ فإذا إيه نعم الاثنين لا يعرفوا طبعا إزاي. طيب ما هو باله الرجل الاثنين، ما هو اتت في سورة رؤية ان النبي صلى الله عليه وسلم نائم والملكان يتكلمان في حقه، فجاءت بهذا الصيغة ما باله الرجل فيه كذا وكذا، من باب ان يعلمه الله شأنه، مش بيقول له من هذا الرجل، وبعدين الرجل دي بالالف واللام تبقى اسمها المعهود ليهم، واضح؟ يعني لما اقول مثلا انا عارفك وانا واخوك عندك، ما باله الرجل، الرجل اللي احنا عارفينه بتاعنا ده، واضح؟ كويس مفهوم؟ وفيه إشارة إلى أنه إلى أن ذلك وقع في المنام، إذ لو جاء إليه في اليقظة لخاطباه وسألاه، لو قولوا بقى حقيقة يعني لو قولوا يعني على في اليقظة، مش إن هو رؤيا رآها كالوحي، ما هو أنت عارفين رؤى الأنبياء إيه؟ وحي، لأن ما تأتهم شياطين، رؤى الأنبياء إيه؟ وحي، لأنه أحيانا كان يأتيني إيه؟ في رؤيا في المنام، وأحيانا كان يأتيني فسلسلت الايه الجرس وهكذا، لما حكى على الوحي جاي ياتيه، اذا فالمنام ده وحي بالنسبه له، زينا احنا ممكن تبقى رؤيه صالحه، ممكن يبقى وحي شياطين والعياذ بالله، واضح ولا ايه؟ فلم ياتياه ظاهرا، يعني لم يدخل عليه في اليقظه زي ما كان بياتي جبريل، زي ما لما كان عنده كلب صلى الله عليه وسلم جرو تحت سريره، وكان ينتظر جبريل في ميعاد وعده اياه، فلما تاخر اشتد نكر النبي صلى الله عليه وسلم واخذه، فنظر فاذا جرو، ثم ايه لما طرده جاء جبريل فقال ما اخرك، قال والله ما تاخرت عن موعدك، ولكن اما علمت نحن معشر الملائكه لا ندخل بيت فيه كلب او صوره، فما حجزه الا الكلب، يبقى ده اتى ايه ظاهرا، فساله وكلمه منه له، اتى بنفسه، لكن هنا جاءه في المنام، جاءه في المنام اي الرجلان او الملكان، ويحتمل ان يكون كان بصفه النائم وهو يقظان، يعني ممكن يكون ده كان هو نائم صلى الله عليه وسلم وآخر في موضع النوم وإن كان يقظ، ثم أوحي له فإيه اللي زي ما احنا بنسميها احنا بالنسبة لنا أحلام الإيه اليقظة، لكن طبعا هي في حقهم ليس هذا، فتبقوا فاهمين أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان، فتخاطب وهو يسمع، فتخاطب وهو يسمع صلى الله عليه وسلم، وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائما فصرح بالإيه بالنوم، وكذا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي فانتبه من نومه ذات يوم، فانتبه من نومه يبقى هنا صريحة هو النوم، وهو محمول على ما ذكرت وعلى تقدير حمله على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحي، يعني حتى فهو بيقول يعني إما نحن نقول إن كان النوم ده مجازي وإن هو كان في هيئة النوم فسمى نوم، وإن كان ده خلاف إيه ظاهر الكلام، لكن نحن نقول هو نام بالعشر اللفظ، وإن حتى لو قلنا إن دي رؤية فرؤيا الأنبياء إيه، وذلك هو شوف ابن حجر أنصف يعني جاب ده وجاب ده، حتى لو أنت قلت النوم حقيقي ما فيش مشاكل، ليه؟ لأن رؤيا الأنبياء وحي صلاة الله وسلامه عليهم. ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدا فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان، يبقى مجموع الروايات هو اللي إيه أوجد هذا. قوله فقال مطبوب أي مسحور، مطبوب أي مسحور، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، يقال طب إذا إيه سحر، يقال كنوا عن السحر كناية يعني بالطب تفاؤلا، كما قالوا للذيغ سليم، احنا قلنا ان ده من الفاظ الايه الفاظ التي من الأضداد يسموها من الأضداد. قال ابن الأنباري الطب من الأضداد الذي يطلق على الشيء وضده، يعني يقال على المريض مطبوب، ويقال على المعالج يطب، مطبوب ايضا يعني ايه يعالج من مرضه، فاطلقت على المرض واطلقت على العلاج او على ما يعالج به، واضح؟ يقال لعلاج الداء طب، يعني الدواء بنسميه احنا ايه طب، والمرض برضو في اللغة يسموه طب، واضح؟ والسحر من الداء ويقال له طب، وأخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد يعني سحرة وحيزة في ضعف. بس بقى في ايه؟ هو في مسألة هنا هتفهموها لما يخلص الكلام، هل في الحجامة ليها علاقة بالسحر ولا لا؟ نسأل السؤال ده أكثر من مرة، لكن لما وقفت على الكلام ده هو ففي إجابة معينة هتضبط الايه الكلام، امتى يبقى له علاقة، امتى يبقى له علاقة. قال ابن القيم بان النبي صلى الله عليه وسلم الامر اولا على انه مرض، شو بقى تأويله على انه الحجامة كانت لايه؟ كلام ابن القيم، ركز في فهم كلام ابن القيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ في سحره هذا فظن انه ايه؟ مرض عادي، مرض عضوي، مرض ملوش دعوة بالسحر. واحنا اتفقنا على ان السحر يصنع ما يصنعه المرض لانه صنف من صنوف الامراض، فظن في اول امر انه ايه؟ مرض، فتداوى بالاسباب التي يتداوى بها من الامراض اللي هي ايه بقى؟ شربة عسل وشرطة نحجم وايه؟ كاية نار، مش كده؟ فكان ايه؟ طبعا دي امر مش معروف للحدود، يعني لو كان في البطن الم معين يشرب عسل فاحتجم، لان الحجامة تفعل لما لا يعلم محله، تعرفش فين الوجع بالضبط، تحس ظهرك كله بيوجعك لان حته بالضبط ما تعرفش، فبتستخدم الحجامه. لكن لما تكون مثلا حاسس ان بقك نفسه ملتهب وشايفه بعينك فايه حط عسل، جلدك شايفه بعينك، بطنك فيها اسهال وهي وجع وعارف الوجع هنا بالضبط اشرب عسل، لكن حاجه في جسمك وهم صداع خبل فمش عارف بالضبط في اني محل، فبتستخدم الحجامه لمثل هذا من باب طرد الدم الخبيث الذي يكون سببا في الالم. واضح الكلام ده؟ فابن القيم بيقول ايه بقى على كلام انه هو احتجم عند السحر، يعني بيقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم الامر اولا على انه مرض، وانه عن مادة مالت الى الدماغ، مادة من الجسم مالت الى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه اللي هو جاي منه، يعني المادة دي جاي من زي الجوف، لما نقول ان الجوف ساعات فيه خبث ومواد سيئة ومواد رديئة فتخرج على الرأس فتحدث بها الايه ابخرة رديئة تحدث الصداع والصرع وما شابه، خليك معايا. وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه صلى الله عليه وسلم، فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسبا. يبقى احتجم مش عشان السحر، لو احتجم من باب ان هو ايه ان ده، يبقى اذا الحجامة عند الكلام ده لغاية الكلام ده كده ما هاش علاقة بالايه بالسحر، خليك معايا. فلما اوحى اليه انه سحر عدل الى العلاج المناسب له، عدل الى العلاج الايه المناسب له، وهو استخراجه هو الدعاء بالك والرقى وكذا واستخراجه من موضعه. يبقى هنا ايه لم يكن الحجامة على هذا، لغاية هنا لم تكن الحجامة مع الثبوت، يعني مع افتراض صحة هذه الرواية ان هو احتجم صلى الله عليه وسلم، لم تكن الحجامة لماذا؟ للسحر، ولكن كانت للمرض. فلما تبين انه سحر عدل عنه الى علاج السحر بطرقه المشروع. واضح. قال ويحتمل ان مادة السحر، بالك بقى من الكلام، ويحتمل ان مادة السحر انتهت الى احدى قوى الرأس حتى صار يخيل اليه ما ذكر، يعني يخيل اليه انه ايه يأتي الشيء التي، فان السحر قد يكون من تأثير الارواح الخبيثة وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو اشد، السحر اللي هو النوع الرابع انفعال الطبيعة اللي هم المخاطبين للنجوم وما شابه، واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع، اللي هو النوع الثاني اللي هو مش اللي هو تسخير الشياطين، واستعمال الايه الحجم لهذا الثاني نافع، لانه اذا هيج الاخلاط، هيج اخلاط النفس اللي هو الدم وهرمونات الجسم ومواد الجسم وما شابه، وظهر اثره في عضو، كان استفراغ المادة الخبيثة نافعا في ذلك. يعني لو كان السحر بسبب الطبيعة وانفعال الطبيعة فده بينعكس على الجسد باختلال عناصر الجسد، فبيعتبر شبيه بايه بالمرض العضوي، ولكنه بيكون نتيجة لتجمع خبائث النفس في صورة حسية في موضع معين يحدث الألم، خبائث الايه النفس في صورة حسية في موضع الألم، يعني الدم او اي اخلاط، مش مهم دم، اي اخلاط من الجسم. فاذا كان موضع الألم هنا نتيجة لسحر من انفعال الطبيعة، يبقى هنا ايه الحجامة تكون لها اثر فيه، لان هتخرج هذا الشيء المتجمع في موضع الألم، يبقى كأنه هو العلة مش السحر او عدمه، او ان الحجامة لها علاقة بالسحر، لا ده هي الحجامة لها علاقة باخراج الخبيث من البدن. لكن لو كان السحر ده من الجن ما تفيدش الايه، خد بالك بقى من الكلام ده كويس، يبقى ايه دي علاقة الحجامة بالسحر وحدودها بالضبط. واضح؟ يعني ما يعرف بالسحر السفلي او بتسخير الجن او ما شابه ده لا تفيد فيه الايه على هذا الكلام، لا تفيد فيه الحجامة. واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع، لانه اذا هيج الاخلاط وظهر اثره في عضو، هيج الاخلاط اخلاط البدن وظهر اثره في عضو، يعني بيبقى في الم في عضو معين، واحد دراعه واقف، عينيه مش عارف ايه، ودنه ما بيسمعش، راسه فيها صداع، وهيج الاخلاط وظهر اثره في عضو، كان استفراغ الماده الخبيثه لها نتيجه من اخلاط من اخلاط البدن نافعا في ذلك باذن الله تعالى. وقال القرطبي انما قيل للسحر طب لان اصل الطب الحذق بالشيء والتفطن له، اصل الطب في اللغه الحذق بالشيء والتفطن له، عشان يعرف بالضبط زي اللي هو تشخيص، يعني يعرف ايه بالضبط. فلما كان كل من عالج المرض والسحر انما تاتى من فطنه وحذق اطلق على كل منهما هذا الايه الاسم. قوله في مشط ومشاطه، في مشط ومشاطه، اما المشط فهو بضم الميم مشط، ويجوز كسرها اثبته ابو عبيده وانكره ابو زيد، بعضهم قال يجوز انك ايه تقول مشط، لكن وان كان هذا انكره ابو زيد، وبالسكون فيهما، وقد يضم ثانيه من مع ضم اوله فقط اللي هو ايه مشط، اللي هو مشط وهو الاله المعروفه ذات الاسنان التي يسرح بها الشعر، اللي هي الايه المعروفه عندنا اللي هي المشط في ايدينا، ده اللي بنسميه احنا مشط، لكن هو اسمه ايه مشط او مشط. وقد يضم او ثانيه مع ضم اوله فقط، وهو الاله المعروفه التي يسرح بها شعر الراس واللحيه، وهذا هو المشهور. يبقى ما تقالش عليها مشط، لكن تقال ايه مشط او مشط. واضح؟ وهذا هو المشهور. ويطلق المشط بالاشتراك على الاشياء الاخرى بالاشتراك، يعني ممكن يطلق على اكثر من الاله، منها العظم العريض في الكتف اللي هو عظم اللوح اللي ورا بيسموه ايه مشط، وسلميات ظهر القدم اللي انت بتسميها مشط القدم بيسموها برضو ايه مشط، ونبت صغير يقال له مشط الذنب، نبت صغير كده بيبقى بيسموه ايه مشط الذنب. قال قرطبي يحتمل ان يكون الذي سحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم احد هذه الاربع، يعني اما سحر فيه في في في في المشط الذي يصرح به، او في عظم كتفه، او في عظم، او في بعض النبات جعل له فيه السحر، على اسم كلمة مشط عامة بقى. فايه لانه في مشط ومشط، طبعا الكلام ده هيرد عليه يقول لا ده ان في روايات صرحت بايه بانه في مشط ومشاط. قلت وفاته آلة لها اسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الاناء، يبقى يعني ايه يبقى له يد، تعرفين المشط كان عند العرب مش اللي هو من غير يد، لا كان بيتعمل اساسا من العج او العظم يرحمك الله، وقد يكون ذات اسنان من الجهتين، وله يد، اليد دي بهراوة يعني ايه تركب زي المقبض، وايه حتى انه كان المقبض ده يبقى زي العصا كده، يعني زي المقبض بتاع العكاز او كده، بس مش ملوي عادي زي مقبض السكين كده مثلا، كان يستخدم في ان يوضع على الاناء كعود بدلا من العود حتى يمنع ايه نزول الهوام فيه او ما شابه، وفي نفس الوقت يستخدم كمقبض للايه للآلة التي يسرح بها. يعني طبعا مع تطور بقى الامشاط اللي في البلاستيك والصغير وبتاع، لا ده لم يكن معهود عندهم، لكن كان معهود عندهم ما يصنع من الحديد او ما يصنع من العظم. وفاته آلة لها اسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الاناء. قال ابن سيدة في المحكم انها تسمى المشط، والمشط ايضا سمة من سمات البعير تكون في العين والفخذ علامة كده. ومع ذلك فالمراد بالمشط هنا هو الاول اللي هو ايه الآلة التي تصرح بها الشعر. فقد وقع في رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها فإذا فيها مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مراتة رأسه اللي هو ايه الشعر اللي بيتساقط عند التسريح، ومن مراتة رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس من شعر رأسه ومن أسنان مشطه، هذه صريحة من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ومن أسنان مشطه. وفي مرسل عمر ابن الحكم فعمد إلى مشط وما مشط من الرأس من شعر فعقد بذلك عقدا، أي الذي سحر أخذ المشط وأخذ ما فيه من شعر وعقد في على ذلك إيه عقدا. قوله ومشاطة سيأتي بيان الاختلاف هل هي بالطاء أو القاف في آخر الكلام هذا الحديث، لأنهم بعضهم بيقول إنها إيه ومشاقة، فهو في اللغة قالوا إن الطاء والقاف يحل كل منهم يحل آخر، من باب وحدة المخرج، من باب لأن القاف والطاء قريبين الايه؟ قريبين المخرج، هو طبعا قريبين المخرج انهم بيخرجوا من جوف، من جوف الفم، وان كان دي لها في الحلق ودي ملهاش في الحلق، لكن دي طاء ودي قاء، واضحة؟ فهو بيقول ايه انها ووحدة السماع ايضا انها مسمع واحد قاء وطاء، فممكن تبدل، فمشاقة هي هي مشاطة، مشاقة هي هي في اللغة ايه؟ مشاطة. قوله وجف طلع نخلة بكر، وجف طلع نخلة بكر، قال عياض ووقع الجرجاني يعني في البخاري والعذري يعني في مسلم بالفاء ولغيرهما بالموحدة. احنا هنا وجف في بعض الروايات وجب بالموحدة، في بعض الروايات وايه وجب ولغيرهما بالموحدة. قلت اما رواية عيسى بن يونس هنا فوقع للكشمهيني بالفاء ولغيره بالموحدة، يعني في جب وفي جف، جف طلع نخلة ذكر. واما روايته في بدء، في بدء الخلق فالجميع بالفاء، وكذا في رواية ابن عيين الجميع، وللمستملي في رواية ابي اسامة بالموحدة، وللكشمهيني بالفاء، وللجميع في رواية ضمرة في الدعوات بالفاء. قال القرطبي روايتنا يعني في مسلم بالفاء، وقال نووي فاكثر نسخ بلادنا بالباء يعني في مسلم اللي هي جب بدل جفة، وفي بعضها بالفاء وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والانثى. طلع النخل، طلع النخل بيبقى عبارة عن ايه؟ حاجة عاملة زي العود كده صغيرة، وبعدين ايه؟ بتبقى مغلفة بغلاف رقيق. الغلاف الرقيق ده اسمه ايه؟ جف. اللي جوه الغلاف اللي هو الحشو اللي بيكون في جذر الطلع في اصل الطلع اسمه ايه؟ جب. فعلى رواية جب يبقى هو اصل الايه؟ طلع. ها؟ على رواية جف اللي هو الغشاء، الغشاء اللي ايه؟ الغلافة اللي هي وعاء الايه؟ الطلع، وعاء الطلع. لا نقول الطلع النخل، عارف طلع النخل؟ عارفه؟ طيب الغشاء المبطن له ده اسمه جف، الحشو اصل جذره اسمه ايه؟ جب، وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والانثى. لكن هنا ايه؟ قال وجف طلع نخلة ذكر، لان النخل انتوا عارفين ان في منه نخل ذكر وفي ايه؟ نخل انثى، ولذلك بيحصل تأبير النخل انهم بيأتوا قبل موسم، قبل موسم في موسم التلقيح ويطلعوا النخل يجيبوا من الذكر للايه؟ الانثى، لانهم لو تركوه لا يثمر، لو تركوه ايه؟ لا يثمر. فالنخل معروف عند اهل النخل ده نخل ذكر وده نخل انثى، فهو جعل في هذا السحر، جعل في ايه؟ في في نخل، في طلع نخل ذكر، في غشاء رقيق بتاع ايه؟ يعني استخدمه في السحر، وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر انثى. فلهذا قياده بالذكر في قوله طلعتي، طلعتي ذكر، وهو بالاضافه. وقع في رواية هنا بالتنوين فيهما على أن لفظ ذكر صفة لجف. وذكر القرطبي أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون عليه، والموحدة داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري، قاله شمر اللي هو الحشو الداخلي يعني. قال ويقال أيضا لداخل الرقية من أسفلها إلى أعلاها جف، وقيل هو من القطع يعني ما قطع من قشورها، ما قطع من قشورها أي من قشور ذلك الطلع. وقال ابو عمرو الشيباني الجف بالفاء شيء ينقر في جذوع النخل، شيء ينقر يعني شيء من النخلة او من طلعها، المهم دي ما تشغلكش بفهميها، لكن المهم تبقى عارف معنى الفاظ الحديث يعني ايه جف طلع نخلة ذكر، تبقى عارف معنى اللفظة دي يعني. قال، قال واين هو؟ قال هو في بئر ذروان، الاثنين بيخضوا بعضهم بقى، اين هو؟ عرفوا ان ده معمول له سحر في كذا وكذا، فيبقى عايزين مكانه، مكانه فين؟ قال في بئر ذروان، زاد ابن عيينة وغيره تحت رعوفة، وسيأتي شرحها بعد باب. وذروان بفتح المعجمة وسكون الراء، فتح المعجمة يعني فتح الذال ذا وسكون الراء ذروان، ذروان منطقة بلد يعني او مكان اسمه ايه ذروان، فيه بئر بفتح المعجمة وسكون الراء. وحكى ابن التين فتحها وانه قرأه كذلك، قال ولكنه بالسكون اشبه، يعني بعضهم قال ايه ذروان وبعضهم لا لا الاصح انها ايه تكون ذروان. وفي روايه ابن نمير عند مسلم في بئر ذي اروان، بعضهم قال ايه بئر ذي ذالياء ذي اروان، طبعا اختلاف المسميات او او اسماء الاماكن او البلدان. وياتي في روايه ابي ضمره في الدعوات مثله، وفي نسخه الصاغاني لكن بغير لفظ بئر ولغيره في ذروان، وذروان بئر في بني زريق في نفس المكان اللي منه لبيد، اللي منه لبيد، لأن قلنا إن هو رجل إيه من بني زريق يسمى لبيد بن الأعصم، بئر في بني زريق. فعلى هذا فقوله بئر ذروان من إضافة الشيء لنفسه، ويجمع بينهما وبين رواية أبي ابن نمير بأن الأصل بئر ذي أروان، ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارت ذروان. يعني أقول إذا كانت أصلها ذي أروان إلا لكثرة الاستعمال خففت فبقت إيه ذروان. ويؤيده أن أبا عبيد البكري صوب أن اسم البئر أروان بالهمزة، وأن من قال ذروان أخطأ، وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما واجهته. ووقع في رواية أحمد عن وهيب وكذا في روايتي عن ابن نمير بئر أروان كما قال البكري، فكأن رواية الأصيلي كانت مثلها فسقطت منها الراء. ووقع عند الأصيلي فيما حكاه عياض في بئر ذي أوان بغير راء، قال عياض هو وهم، بعضهم حكاها ذي أوان فقال ده إيه وهم منه. قوله فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد فبعث إلى علي فأمرهما أن يأتي البئر، وعنده في مرسل عمر ابن الحكم فدعا جبر بن إياس الزرقي وهو ممن شهد بدرا فدله على موضعه في بئر ذروان فاستخرجه. قال ويقال الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي، ويجمع بأنه أعان جبيرا على ذلك وبشره بنفسه فنسب إليه، يعني واحد أعان واحد والتاني هو اللي جابه بإيده، فلما يطلق إن ده جابه أو يطلق إن ده جابه في الرواية ليس في ذلك إيه مشاهد. وعند ابن سعد أيضا أن الحارس بن قيس قال يا رسول الله ألا يهار البئر، ألا يهور البئر، يعني ألا يؤدم، فيمكن تفسير من أبهم بهؤلاء أو بعضهم، يعني اللي هما إيه اللي هو قال هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم أولا ثم توجه فشاهدها بنفسه، يعني الأول بعت من يأتي بهذا المكان بهذا السحر من هذا البئر، ثم هو صلى الله عليه وسلم ذهب فشاهده بنفسه صلى الله عليه وسلم. قول فجاء فقال يا عائشة في رواية وهيب، فلما رجع قال يا عائشة، ففيها إشارة إنه ذهب وأتى، فلما رجع صوت صريحه. ونحو في رواية أبي أسامة ولفظ فذهب النبي صريح هذا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر صريحة فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال إلى آخره، اللي قال إيه أشعرتي. وفي رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها فنزل رجل فاستخرجه، وفيه من الزيادة أنه وجد في الطلعة تمثال من شمع تمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه إبر مغروزة، وإذا وتر فيه 11 عقدة، فنزل جبريل بالمعوذتين مغرزة، ووجد وتر حبل يعني فيه 12 عقدة، فيه ايه 11 عقدة، ونزل جبريل عليه السلام بالمعوذتين اللي يقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، كلما قرأ آية حلت ايه عقدة، وكلما نزع إبرة من التمثال الشمع ده شعر بألم في بدنه ثم حس بعده ايه براح كأنه بينزعه من بدنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس نحوه كما تقدم التنبيه عليه، حديث ابن عباس نحو هذا الكلام يعني. وفي حديث زيد بن أرقم الذي أشرت إليه عند عبد ابن حميد وغيره فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين، وفيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط أو نشط من عقال، كأنه كان مربوط أو متكتف وإيه وتفك العقل والحبل يعني. وعند ابن سعد من طريق عمر مولى غفرة معضلا فاستخرج السحر من الجف أو من الجف من تحت البئر ثم نزعه فحله فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ده إيه في إعضال. قوله كأنما أها، لكن طبعا ثبت برواية الأصح منه كأنما أها في رواية ابن نمير والله لكأنما أها أي البئر نقاعة الحناء، البئر اللي هم جابوا منها السحر دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كأنما اها في لفظ والله كأنما اها لكأنما اها نقاعة الحناء، زي ما يكون المية منقوع فيها حنة من شدة الحمرة والخضار، ماء ايه اسن اسوأ احمر يعني من شدة نتانه او من شدة طول مكثه، كأنه نقاعة الايه الحناء بضم النون نقاعة وتخفيف القاف، مش نقاعة لا نقاعة يعني غير تشديد. والحناء معروف وهو بالمد، الحناء بالمد، وتقول حنة، احنا بنقولها الحنة، وعند العرب قالوا قال ايه الحنة، وكانت معروفة عندهم بالمد، واضح، وبالقصر ايضا، واضح، تقول حناء وتقول ايه حنة. والحناء معروف وهو بالمد، اي ان لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. قال ابن التين يعني احمر، وقال الداودي المراد الماء الذي يكون من غسالة، من غسالة الإناء الذي تعجن فيه الحناء. قلت ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم، فوجد الماء وقد اخضر، وهذا يقوي قول الداودي. قال قرطبي كأن ماء البئر قد تغير، إما لرداءته بطول إقامته، وإما لما خالطه من الأشياء التي ألقيت في البئر من خبز السحر، يعني إما لأنه كان ماء قديم، ماء نتن يعني، وإما أسن، وإما إيه أن الماء تغير من خبث ما ألقي فيه من شر السحر والعياذ بالله. قلت ويرد الأول أن عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بئرا أخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر. عايز يقول يعني أن الماء لم يتغير بن طول مكسه، لان هم كانوا قبل هذا الحادث يستعذبوا منها الماء، يعني بياخدوا منها الماء الكويس، فردموها وفحروا بئرا بدلا منها، يبقى كأن الذي غير لونها ايه السحر والعياذ بالله، خبث السحر وشر. قوله هو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين اللي هي ايه ذروان دي، يعني الماء البئر زي ما انت شفته، ونفس والنخل اللي حوالين البئر اللي هو اللي بيسقى من البئر ده، يعني وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين كذا هنا، وفي الرواية التي في بدء الخلق نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وفي رواية ابن علينا وأكثر رواية عن هشام كأن نخلها بغير ذكر رؤوس أولا، والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل، فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو مقدر في غيرها. وقع في رواية عمرة عن عائشة فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه، كأن النخل الذي يشرب من هذا الماء الخبيث ماله التوى سعفه حتى صار كإيه كرؤوس الشياطين. وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين، قال الفراء وغيره يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح. وقد تقرر في اللسان، يعني انت هنا تسأل سؤال تقول ايه يعني ايه كرؤوس الشياطين، العرب كانت اذا قبحت شيئا اسمته ايه شيطان، تسميه شيطان، وبالتالي لما تقول رأس شيطان رجل شيطان حال شيطان يبقى ايه هذا من التقبيح، هذا من التقبيح. فلما كان منظر النخل من سوء الماء الذي ارتوت منه بسبب خبث وشر السحر فاستاء شكلها، فقبحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شبهه بإيه برؤوس من باب التقبيح، وليس هذا من باب وصف الشياطين، يعني النخلة رسمت رأس الشيطان لا، ولكن ليه. وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح، يعني مش فلان شيطان، يعني أنت زي ما تقول إيه ده فلان ده شيطان، أو يبقى أنت هنا إيه ده في لسان العرب تقبيح وتخبيث. وإذا قبحوا مذكرا قالوا شيطان، وإذا قبحوا أنثى قالوا غول، العرب كانت إذا قبحت أنثى قالوا إيه غول على المرأة إذا أراد أن يقبحها، وعلى الرجل الذكر يعني ذكر بقى سواء حتى كان حيوان طائر يسميه كده إيه قالوا غول. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات، كأنها يعني لما قال كأن رؤوسها كأن طلعوها رؤوس الشياطين أي رؤوس الحيات، لأن العرب كانت تطلق أيضا على بعض الحيات أنها إيه شياطين، والعرب تسمي بعض الحيات شيطانا وثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل أنه يوجد باليمن، يبقى ده إيه من باب أنه هو قبح شكلها، قبح شكل النخل وطلع النخل، فإيه إما أن ده من باب التقبيح لأنهم العرب كانت تستخدم هذا في إيه في التقبيح. الأذان قبيح. قوله قلت يا رسول الله أفلا استخرجته، عائشة بتقول له يعني، وفي رواية أبي أسامة فقال لا، ووقع في رواية أبي عيينة ابن عيينة أنه استخرجه صلى الله عليه وسلم، زي ما شفنا أنه أرسل من استخرجه واستخرجه صلى الله عليه وسلم. وأن سؤال عائشة لما وقع عن النشرة فأجابها بلا عن مين؟ عن النشرة فأجابها بلا. وسيأتي وسط القول فيه بعد باب هو إيه؟ هل يستخرج السحر؟ قوله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا في رواية الكشميني سوءا، ووقع في رواية أبي أسامة أن أثور يعني أحدث مصورة يعني أحدث ثورة بفتح المثلثة وتشديد الواو هما بمعنى، والمراد بالناس التعميم في الموجودين. قال النووي خشية من إخراجه وإشاعة ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوفا من المفسدة، يعني يترك مصلحة خوفا من مفسدة أعظم من تلك المصلحة. ووقع في رواية ابن نمير على أمتي، يعني خاف أن يحدث فتنة في الأمة، بمعنى أن يعلم الأمة زي ما هنعرف بأن الذي فعل ذلك هو فلان، لأنه عرف من مما أوحي إليه وكان منافقا ولكنه حليف لليهود فيقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره قتل المنافقين خاصة في المجتمع المكي حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهو قابل أيضا للتعميم لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة، لا خاصة في المجتمع لا المدني، ما هو ما كانش فيه في المكي قتل أو عدم، كانش فيه قدرة على القتل، الناس دول مدني إن كان أنا غلطت نقول، لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى ما هو أعم. كلمة أمة إما يراد بها سائر الخلق الذين أرسل إليهم النبي، بيسموها أمة الإيه؟ أمة الدعوة، يدخل فيها بيجن ويدخل فيها بوش ويدخل فيها كل العالم، اسمها أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي أمة الإيه؟ الدعوة، ليوم أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما أمة الإجابة الذين استجابوا له وآمنوا به يقال أمة محمد اللي هم إيه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. واضح يبقى ايه؟ دي اسمها أمة الإجابة، لكن أمة الدعوة تشمل كل العالم، تشمل كل العالم، واضح؟ أي الأمة التي أرسل إليها، فدي بيسمى أمة الدعوة. أما أمة الإجابة الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فرق بقى. فلما تقال أمة محمد تقصد بها المسلمين ده صح، تقال أمة محمد تقصد بها العالمين بما فيها النصارى واليهود كله صح، بس دي تعني أمة الدعوة ودي تعني أمة الإجابة. وعلى ما هو أعم من ذلك، الاثنين مع بعض يعني كله، وهو يرد اللي هم ايه بقى أعم من ذلك اللي هو الجن كمان ما يدخل، وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا كلمة لبيد ابن الأعصم فخط لما قل خشيت على الناس فتنة، مش لبيد هو اللي خش عليه، لو خش على أن الناس تكره الدخول في الإسلام لأنه كان منافقا، لأنه كان، ونحن قلنا أن احتمال لو كان يهودي يبقى تسميته منافق لأنه كان يظهر الود للمسلمين مع سحره للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان منافقا على المعنى اللي هو الأشمل والأقرب أنه كان إيه؟ مسلما لكن كان حليف لليهود، واضح؟ على الكلام بقولناه. وإن كان الأقرب أنه منافقا تطلق على المسلم الذي يكون يبطل الكفر والعياذ بالله، ده إذا أطلقت يبقى ده أقرب المعنى ليه، ويصح إطلاقها على كل من أظهر خلاف ما يبطن من الايه من الخير، اظهر خلاف ما يبطن من الخير، لكن لو واحد اظهر سوء وهو بيبطن خير ده مش منافق، من الخير يعني واحد اظهر انه بيصلي وما بيصليش او بيصلي بس بيصلي رياء، واحد اظهر ان هو طيب ولكن هو بيتجس على الناس يبقى ايه منافق والعياذ بالله. وهو يرد على من زعم ان المراد بالناس هنا لبيد بن الاعصم لانه كان منافقا رحمك الله، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يثير عليه شرا لأنه كان، خد بالك من الكلام الجاي ده جميل قوي، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يؤثر يعني يفضل ويبقي الإخضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر، الإخضاء يعني يغض الطرف عنه أو يغض عن عيوبه وإن صدر منه ما صدر. وقد وقع أيضا في رواية ابن عيينة وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا، وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا. نعم وقع في حديث عمرة عن عائشة فقيل يا رسول الله لو قتلته، الراجل ده اللي هو عمل سحر ده لو قتلته، قال ما وراءه من عذاب الله أشد، يعني هو حينتظر لسه جاي له عذاب أشد من ها هذا. وفي رواية عمرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفى عنه. وفي حديث زيد بن أرقم فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا رآه في وجهه. وفي مرسل عمرو بن الحكم قال له ما حملك على هذا؟ قال حب الدنانير. حب الدنانير حب الفلوس، وانتم عارفين ان فتنة المال او حب المال او حب العيش باي طريقة يفتن كثير من الناس حتى يجعله يبيع دينه، يبيع دينه والعياذ بالله، لانه من استحب الدنيا هلك دينه، ومن استحب الدين ضحى بدنياه. من استحب الدنيا هلك دينه، ومن احب الدين ضاع. لا بد ان يضحي، هو اللي يضحي مش يضيع، لا بد ان يضحي، لان لا تجتمع الدنيا والدين معا، لان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. زاد ابن عمر اذا اصبحت لا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. هي دي الدنيا بالنسبة للمؤمن. اما ان تحاول ان تنال منها الاثنين، هذه معادلة لم يحققها احد ابدا، يبقى ده يجرك للايه؟ للنفاق والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخسران. فقال له ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال حب الدنانير هو اللي خلاه سحر للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تستغربش لما تلاقي حب الدنانير يخليه ايه؟ يأذي المسلمين، يسجنهم، يعملهم، يسويهم، لان ده اشد، ده اشد. حب الدنانير خلاه سحر للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. واخرج ابن سعد من مرسل عكرمة ايضا انه لم يقتله. ونقل عن الواقدي ان ذلك اصح من رواية من قال انه قتله. بعض الناس رووا انه ايه قتله، لكن الصحيح انه لم يقتله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حكى عياض في الشفاء قولين، هل قتل ام لم يقتل؟ وقال قرطبي لا حج على مالك من هذه القصة، لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، يعني ده العارض، لكن الأصل أن يقتل، الأصل أن يقتل مثل هذا. وقال القرطبي لا حج على ما جاء إلى آخره، أو لئلا ينفر الناس عن دخول في الإسلام. يبقى السبب اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل لبيد لبيد بن الأعصم الذي سحره إيه؟ هو كراهية، أي لا يفتح، كان ده عارض قوي جدا، أو من باب لئلا ينفر الناس عن دخول، او ينفر الناس عن دخول في الاسلام، وهو من جنس ما رعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين، حيث قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قتل المنافقين بالرغم من شرهم المستطير، وبالرغم من اذاهم، وبالرغم من تفتيتهم في عضد المسلمين وسرطنة صفوفهم، إلا أن ذلك كان من باب درء فتنة أكبر من هذا كله، ومفسدة أكبر من هذا كله، وهي إيه؟ صد الناس وتنفرهم عن الدخول في الإسلام. لأن الكافر أو المشرك الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد، يرى لبيد أو يرى ابن سلول أو يرى أمثالهم، يراهم على أنهم إيه؟ مثلهم زي أبو بكر، ده صاحب النبي وده امن بالنبي وده ما يعرفش وما يعرفش، فبينظر من بعيد ولم يؤمن بالنبي بعد، وبينظر من موضع عداء ومن موضع تربص. فلما يرى ان ان ان لبيد يقتل وابن سلول يقتل، يقول لك ايه الراجل ده يؤمن معاه الواحد وبعد شويه ايه يقتله، فينفر عنه، ينفر. لكن طبعا كنا المسلمين عارفين ان دول اسمهم منافقين، فدل انهم امنوا وبينظروا بعين الرضا والعدل، لكن دوكا بينظر بعين الخصومة والنقد، واضح؟ فدي فتنة عظيمة جدا، تنفر الناس وكتب رسالة أو الدين في موضع الايه؟ المهد والنشأة، فلا بد من توطيد أوصاله وتثبيت قواعده، واضح؟ فدي فتنة عظيمة جدا. فشوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى الحرص على الدين على أن يقوم، ترك أولئك المفسدين لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فدي فيها تنفير للمشركين والكفار الذين لم يؤمنوا بعد بأن يؤمنوا به. قوله فأمر بها أي بالبئر فدفنت، وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام، وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية أبي ابن نمير، وقال لم يقل أبو أسامة في روايته فأمر بها فدفنت. قلت وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه، كأن شيخ أبي أسامة لم يذكر هذا الجزء من الحديث أو هذا الكلام حين حدثه، وإلا فقد أوردها البخاري عن عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة كما في الباب بعده، وقال في آخره فأمر بها فدفنت. وقد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارس ابن قيس هورها وفحر بئرا غيرها وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبع أسامة إلى آخره أو أبو ضمرة وابن أبي الزناد، وقال ليس ابن عيينة عن هشام في مسلم والمشاطة، قوله ويقال المشاط مخرج من الشعر إلى مشاط إلى آخره، قول المشاطة من مشاطة الكتان كذا لأبي ذر في أحد رواة البخاري، كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر إذا مشط وبين الكتان إذا سرح، ووقع في رواية كذا والمشاقة وهو أشبه، وقيل المشاقة هي المشاطة بعينها، المشاقة هي المشاطة بعينها، والقاف تدل على الطاء لقرب المخرج والله أعلم. بكده بيكون استبل كل ألفاظ ومعاني حديث الايه، حديث عائشة اللي هو حديث السحر، ليمني ان انت تعرف معانيه وتعرف كل ما جاء فيه ومعنى السحر، وكذلك الرد على كل من تهيأ وتخيل له ان ذلك طاعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم او طاعن في وحيه وشريعته، واضح؟ او طاعن في وحيه وايه وشريعته، ده كلام مهم انك انت ايه تعرفه. شوف الحديث تاني هقوله من الاول خالص عشان الحديث ده ينبغي تحفظه او تعرفه عشان يعني تعرف مكانه، خاصة ان انا قلت لك ان كثير من المسلمين ومن عدول المسلمين ومن طوائف كثيرة من اهل العلم او ممن لهم في العلم او من الدعاء او بيسقطون عند هذا الحديث وينكرون حديث السحر ويقولون هذا كلام دجل وده كلام وده حديث ضعيف وده كلام خرافات وازاي نؤمن بالكلام ده واحنا كده هنعمل زي الكهنة ونعمل زي كذا والكلام ده كلام فارغ والكلام ده يفسد عقائد الناس، واضح؟ لكن احنا نقول ان هذا من مقدرات الله عز وجل التي تمتحن بها العقائد ويختبر بها الثبات على الحق، واضح؟ حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، يعني أن رجل من بني زريق سحر النبي، سحر رسول الله، فرسول الله مفعول إيه؟ مقدم، مفعول مقدم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، وده يعتبر فاعل مؤخر، رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. فهمت تأويل الكلام ده؟ كل كلمة فهمتوها كويس؟ حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، عرفت الشك وقصته، وهو عندي من كلام عائشة رضي الله عنها، بعضهم قال إن علام استدراك عائشة، لكنه دعا ودعا ثم قال، وفي رواية دعا ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أشعرت أن الله استفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي. طبعا في بعض الروايات قالت كيف وكيف هو أو كيف ذاك، واضح؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال من طبه؟ قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة بكر، وجف، وقلنا في روايات وجب، وجف نخل طلع، وجف طلع نخلة بكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. وقلنا إن أصلها إيه؟ ذي أروان أو ذروان، بعضهم كده وكده، أما اللي نطقها زوان ده خطأ. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات أنه بعثهم أولا ثم أتاهم هو صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال يا عائشة كأنما أها نقاعة الحناء، كان ماء ما أهل هي ماء الايه؟ ماء البئر، نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال ليس ابن عين عن هشام في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان. ده لفظ الحديث ولفظ البخاري في التبويب ده، طبعا هو له أكثر من لفظ ومخرج في مسلم وفي غير من كتب السنن، لكن هو ده معظم ما يجمع قصة. وشوفنا احنا بقية الروايات ما فيها من زيادات مما يبين ويوضح الكلام. وقد عرف من هذا الكلام أصل ثبوت القصة وسندها، كلام على السحر، ثبوت السحر هل له حقيقة أم لا، هل هو خيال وتخيلات فقط ولا له حقيقة، وما هي ماهية هذه الحقيقة، وهل هذا يعني أن الساحر يضر بالمشاء ولا أن الأمر لا يكون إلا بأمر الله، وما علاقة السحر بالساحر، اللي بيقع بالضبط أو اللي بيحدث، كل ده عرفناه، وأنواع السحر الأربع، وأنه لا يضر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، أنه نوع من الأمراض، وأنه يعالج بما جعل الله له العلاج، كما رأينا بعض المواضع وكما ستتضح في كلام آخر. من المسائل اللي انت ينبغي أن تعرفها أو تفهمها أيضا وتبقى على دراية بها، باب 49، هل يستخرج السحر؟ هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني رجل مسحور، يتعامل ايه مع المسحور؟ يعني رجل واحد فيه سحر او سحر له، ماذا يصنع له؟ او يؤخذ عن امرأته، اي يحل عنه او ينشر بتشديد الشين يعني. قال لا بأس به، انما يريدون به الاصلاح. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي شيء ينفع ويكون سبب في النفع، فإيه المسايا بيفتي، فبيقول كل شيء ينفع لم ينهى عنه في الشرع يعني. أيضا هو أورد الحديث نفس الحديث أورده هنا أيضا، بس مش بنفس السند. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول ما حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. الفاظ زيادة. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر، ده أشد حاجة، أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، يعني إذا كان على هذه الصورة. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا، أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وعن جابر قال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به، وهذا هو المعتمد. ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله النشرة من عمل الشيطان إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره، لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ، ولكن يفترض أن تكون النشرة نوعين، النشر نوعين، نوع حرام ونوع مباح حلال. قوله أو مؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الحاء المعجمة بعدها معجمة، أي يحبس عن امرأتي ولا يصل إلى جماعها، لهم بيسموه إيه؟ الربط. والأخذة بضم الهمزة، الأخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر، لا تأخذ يعني والعياذ بالله. وقيل خرزة يلقى عليها، أو هي الرقية نفسها. شوف بقى اللي يهمك أنك تعرف بقى حكاية إيه؟ النشرة دي لا فك المسحور، لأنه ابن حجر ذكر أمور هنا فيها إيه؟ من الأشياء التي ليس عليها دليل، وفيها من الأمور المجربة التي قد يعني ما يفهمهاش البعض. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة من النشرة بالضم، الضم النشرة، وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن. يعني النشرة دي هي الشيء اللي بيعالج به الملبوس أو يعالج به إيه؟ المسحور. قيل لها ذلك لأنها يكشف بها عنه ما خلطه من الداء. سميت نشرة ليه؟ لأنها يكشف بها، يعني زي ما تقول إنه ينشر بها ما غطاه من الداء فكشف. ويوافق قول سعيد بن سعد ما تقدم في باب الرقية، وفي حديث جابر عن مسلم مرفوعا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من باب أنه قال له إيه؟ لم ينهى عما ينفع، الشيء اللي بينفع لم ينهى عنه. ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث العين حق في قصة اغتسال العائن، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاء فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن المنبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر ورق النب أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل ثم يحصو منه 3 حجرين.